نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة من المستمع أبي محمد من مدينة الرياض، يسأل هذا السؤال، يقول فيه: فضيلة الشيخ، فيما ابتلي به إخواننا المسلمون في ديارهم، ظهرت الحاجة والمسكنة لهم في هذا الزمان، وكما تعلمون حفظكم الله بأن الشتاء على الأبواب، فلو تكرمتم بتذكير الناس عمومة وبخصوص أيضا القادرين منهم على الالتفات لإخوانهم ومساعدتهم ومد يد العون لهم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميخائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من هذا السائل الفاضل، ولا سيما أيضا أنه ربطه وهو محق في ربطه خاص بما ابتلي به بعض إخواننا المسلمين في ديارهم، ولا سيما مع هذه الفتن التي شرد فيها من شرد وتيتم من تيتم ورمل من رمل، وبالفعل ظهرت يعني أكثر من ذي قبل بعض مظاهر الحاجة والمسكنة، ولا سيما أيضا ربطها كذلك بإقبال موسم الشتاء على الأبواب، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. ولا شك أن التذكير في هذا الموضوع والتنبيه إخواننا ولا سيما القادرون منهم وذو اليسار وذو الطول، فالحقيقة يعني بالفعل يعني عزيز على النفس المؤمنة أن ترى مسكينا يعني بل ثيابه تمزقت، قد تبدو عورته أو يبصر حافي قدمين أدمت الحجارة أصابعه وقطعت عقبيه، أو جائعا ينظر إلى أشياء غيره. وحينما تفشو مثل هذه الأحوال ثم لا يكترث القادرون ولا يهتم المسرون، فلا شك أن هذا يعني مؤشر خطير، ويعكس إن صح التعبير حسب التعبير المعاصر على مؤشر الإيمان في النفوس. ولكن الله عز وجل حقيقة برحمته حينما خلق المعروف خلق له أهلا ولله الحمد، فحببه إليهم وحبب إليهم إسداءه، وهؤلاء هم الذين تتوجه إليهم هذه الكلمة، والذين أيضا نهنئهم بما أعانهم الله عز وجل ويسر لهم ووضع في أخلاقهم وفي طبائعهم وفي نفوسهم، فوجههم إليه كما وجه الماء إلى الأرض الميتة فتحيا به ويحيا به أهلها. والله إذا أراد بعبده خيرا جعل قضاء حوائجنا على يديه، ومن كثرت نعم الله عليه إخواني كثر تعلق الناس به، فإن قام بما يجب عليه لله فيها فقد شكرها وحافظ عليها، وإن قصر أو مل أو تبرم فقد عرضها للزوال وانصرفت وجوه الناس عنه. ولهذا جاء في الحديث عند الهيثم وغيره و لعل إسناده حسن إن شاء الله: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع عباده، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فمن هنا لا شك طبعا أن يتوجه الكلام لإخواننا ولذوي اليسار وذوي الطول، وفي الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحقيقة يعني أيضا هناك تفريج وهناك تنفيس، وذكر العلماء الفرق اللطيف بين التفريج والتنفيس، فقالوا إن تفريج الكروب أعظم من تنفيسها، إذ التفريج إزالتها والتنفيس التخفيف منها. ولهذا قال من فرج فرج الله ومن نفس نفس، بمعنى أن الجزاء من جنس العمل. ولهذا سارعوا بارك الله فيكم وسابقوا، فالتيسير على المعسر جزاءه التيسير من عسر يوم القيامة، وربك يقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده وأنفعهم لعياله، وصنائع المعروف تقي بصارع السوء. ومن أجمل ما قاله بعض الحكماء يقول أعظم المصائب أن تقدر على المعروف ثم لا تصنعه. لا شك أن هذه مصيبة، يعني لطيف أنه عبر بأنها مصيبة، أن فعلا تكون قادر على على على صنع المعروف ثم لا تقدم عليه. ولهذا الغبطة في من يسر الله له خدمة الناس وأعانه على السعي في مصالحهم، ودروب الخير كثيرة. يعني ينبغي الحقيقة يعني حينما نتكلم عن التنفيس وعن تفريج الكروب لا يظن أنها فقط مقصورة على الكسوة أو على الغذاء والدواء، وهذه مهمة جدا ولا شك أساسية، ولا سيما فيما يعني أشار السائل فيما ابتلي به بعض إخواننا المسلمين، ولكن عموما حوائج الناس كثيرة، وينبغي أن يتفتح لها ويتنبه لها كل مريد خير ومريد إحسان ومبادر ومسارع، من إطعام الجائع وكسوة العاري وعياية المريض وتعليم الجاهل وإنذار المعسر وإعانة العاجز وإسعاف المنقطع، تطرد عن أخيك هما، تزيل عنه غما، تكفل يتيما، تواسي أرملة، تكرم عز قوم ذل، تشكر على إحسان، تغفر الإساءة، تسعى في شفاعة محسن، تفك أسير، تحقن دما، تجر بها معروفا وإحسانا. كل ذلك تكافل ومنافع وتضامن في التخفيف والمتاعب وتنفيس الكروب، ولا سيما أيضا السائل الفاضل أشار إلى يعني إلى إقبال الشتاء، ولهذا حري الحق بإخواننا ومن أقدرهم الله عز وجل ووهبهم ومنحهم أن يلتفتوا لكل محتاج سواء في بلادهم أو في ديار إخوانهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا الضرة، وأن يرفع أيضا عن بلاد المسلمين الفتن، وأن يجنبهم الحروب ويجنبهم المآسي، إنه سميع مجيب، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عليكم بارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، هذه رسالة أرسل بها المستمع أبو محمد من الطائف يسأل قائلا ما حكم من يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في بيته، هل تكفي أم يجب قراءتها في المسجد، أفتونا بارك الله فيكم. لا شك طبعا السؤال من الأخ الفاضل جزاه الله خيرا، سؤال لطيف، وهو يدل إن شاء الله على أيضا حرصه على المسارعة الخير والمسابقة إليه، ولا سيما مثل هذا الأمر من النوافل. ولا شك أيضا أن فضل قراءة سورة الكهف معلوم في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد وهو صحيح الإسناد إن شاء الله، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وأيضا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأيضا في حديث آخر من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه لعن السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. وتقرأ السورة في ليلة الجمعة في يوم الجمعة وليلتها، ويبدأ من بعد مغرب يوم الخميس، يعني بمعنى إذا انتهى يوم الخميس ودخل المغرب ليلة الجمعة يبدأ يوم الجمعة من المغرب، وكل ذلك وقت القراءة، وقد يكون قراءتها في المسجد أمر حسن أيضا، لا سيما إذا أيضا ضم إليها التبكير، للرجال إذا ضم إليها التبكير يوم الجمعة، وهذا معلوم فضله، ويبادر ويبكر، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخره. ولكن لو قرأها في بيته إن شاء الله أيضا يناله الأجر، ولكن هو باعتباره يعني رجلا يحرص أنه إن شاء الله يضم إلى ذلك المسارعة إلى حضور الجمعة مبكرا أيضا لينال الثواب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا المستمع إبراهيم محمد يقول في سؤاله بعد السلام: الذي يبيع ويشتري بالسيارات كيف يزكي؟ وهل يشترط مضي سنة؟ وإذا كان ينفق الربح من لحظة البيع فهل يزكي أم لا؟ هذا سؤال لا شك أنه يتكرر وله نظائر، ولا سيما الحقيقة هنا قد يعني يحصل للسائل أن يعني يفقه أن هناك أن هذا السؤال يعني يدخل فيما يسميه علماء عروض التجارة، فبيع السيارات بقصد التجارة هذا من عروض التجارة، وعروض التجارة الزكاة في أثمانها، فالسيارة التي عندك أو السيارة التي في المعرض أو في الوكالة ويبيعها أصحابها فإن الزكاة في أقيامها في ثمنها وليس في الربح فقط وإنما في الثمن، فأنت حينما تريد أن تزكي السيارات التي عندك في المعرض فإنك تنظر حينما يحول الحول، لنفترض إذا كان حولك في رجب مثلا أو حولك في محرم، فتنظر في محرم كم تساوي السيارات التي في معرضك والتي حال عليها الحول، التي حينما جاء محرم وقد حال عليها الحول فإنك تزكيها، أو تزكي طبعا المبلغ رأس المال الذي هو عندك سواء كان السيارات أو كان قبلها ما لم يكن سيارات، لأن المنظور إليه هو المبلغ والمبلغ الذي عندك يعني، ولكن قد تكون البضاعة سيارات، قد تكون البضاعة بقالات، قد تكون أطعمة، قد تكون سكر، قد تكون يعني قماش، قد تكون أمتعة، فينبغي أن يفقه إخواننا أن عروض التجارة بمعنى المنظور إليها أثمانها والمنظور إليها المبالغ التي فيها، ولا يهم أن تكون سيارة أو تكون طعام أو تكون ماشية أو تكون، ما دام أن كلما ما دام أنها معدة للتجارة فإن القيمة في أثمانها، ولهذا فإن السيارات تزكيها كما قلنا إذا حال الحول كما إذا كان في محرم تنظر قيمتها في محرم وتزكي سواء يعني كانت رابحة أو كانت خاسرة، إنما تزكي القيمة الموجودة حينما حال الحول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمد من الولايات المتحدة الأمريكية يقول في سؤال لفضيلة الشيخ: هل يمكن أن أصلي ركعة فاتتني من صلاة الفجر، هل يمكن أن أصليها سرا أم لابد أن أصليها جهرا؟ بارك الله فيكم. العلماء ذكروا أن الصلاة تقضيها على صفتها، تقضيها على صفتها، إذا كانت سرية كالظهر مثلا أو العصر أو ركعتي العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب هذه سريات فأنت تقضيها سرية، أما الجهرية كركعتي الفجر أو ركعتين الأوليين من المغرب أو العشاء فإنك تقضيها جهرية، لكنك لا يعني تشوش على من حولك فتقضيها يعني جهرا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم إياد تقول في سؤالها: عندي جارة سبت والدتي وأنا في بيتها ولم أرد عليها لأنها كبيرة في السن، وحلفت ألا أدخل بيتها وجاءتني واعتذرت وحسيت بالندم، ثم قمت بشراء هدية لها وذهبت إليها في بيتها، فماذا علي الآن؟ أولا جزاك الله خيرا، وواضح من السؤال إن شاء الله يا أم إياد أن يعني وهبك الله خيرا كثيرا يعني، وفيك يعني إن شاء الله من خصال الخير وخصال الحب يعني سعة يعني أو المودة لإخوانك وأخواتك حتى ولو أخطأوا، هذا هذا هذا خير كثير. ولا شك أن أن أن أيضا جزاك الله خير غيرتك على على أمك وعدم قبولك لأن تسب أمك، هذا أيضا حق لك، وهي مخطئة الحقيقة الجارة هذه. ولا ينبغي كما قلنا في سؤال سابق، ينبغي لا ينبغي للمسلم أن المسلم أو المسلم أن يكون فاحشا أو بذيئا أو سبابا أو لعانا، لا الرجال ولا النساء. لكن على كل حال أيضا ما دام جزا الله خيرا هذه الجارة أيضا شعرت بالندم وأيضا اعتذرت فجزاها الله خيرا وأحسن الله إليها، وأنت من لطفك كذلك أيضا تقول أحسيت بالندم. لا أنت لم تفعلي ما يوجب الندم، ولكن كما قلت هذا إن شاء الله من مواهبك الله من حسن خلق، واشتريت هدية أيضا هذا حسن، اشتراء الهدية وهدائك لها أيضا هذا حسن، وتتابعين على ذلك إن شاء الله. ولكن الذي أراه أنك أيضا طبعا تكفرين عن اليمين لأنك حلفتي وأنك ما تدخلي بيتها، فتدخلي البيت وتكفرين كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي واحد من هذه الثلاث فإنك تصومين 3 أيام متتابعة، والله أعلم وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم علي تقول في سؤالها: التقطت 100 ريال داخل حدود الحرم جهلا بحكمها، حيث ظننت أن المبلغ لزوجي سقط منه، فأعطيته المبلغ وأخذه وتصرف به للحاجة إليه، فهل علينا شيء وما الذي يجب علينا في هذه الحالة؟ جزاكم الله جنة الفردوس. جزاك الله خيرا، جزانا الله جميعا وإياك والمستمعين جنة الفردوس إنه سميع مجيب. السؤال هذا أنت ذكرتي أنك التقطتي لقطة الحرم لكن جهلا، بل جزاك الله خيرا ظننت أنه لزوجك، يعني ما بمعنى أنك لم تظن أنه لقطة، ظننت سقط من زوجك، وأيضا هذا لا شك أنه يعني يخفف كثيرا في إن شاء الله في الحرج. وأما من حيث إن شاء الله ليس عليك شيء، أولا لجهلك عموما، وأيضا لي أيضا ظنك أن هذا لزوجك، ولكن على كل حال زوجك أخطأ في التصرف فيه، وإن كان للحاجة كان ينبغي أن ينشد عنه بمعنى يسأل عنه بطرق المعروفة، لكن ما دام أن هذا حصل فعليه الذي أراه أن يتصدق بمقابل هذا المبلغ، وإن شاء الله ثوابه يصل إلى صاحبه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد الله حسن من اليمن يقول في سؤاله: إذا احتلمت في المنام ثم قمت لصلاة الفجر ولم أتمكن من الاغتسال فتوضأت وصليت، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. الحقيقة السائل عبد الله حسن من اليمن لم يذكر السبب الذي فيه لماذا لم يتمكن، هل هو برد، هل هو مرض، هل هو يعني كان ينبغي أن يذكر السبب، هل هو فعلا سبب فيه عذر أو غير عذر يعني. فإذا كما مثلا لو كان خشي الوقت، خروج الوقت استعج مثلا، أو كان برد، أو كان مريض يضر الاغتسال، فهذه أعذار مقدرة. ومع هذا إذا كان عذره يعني إذا كان صاحب عذر فإنه لا يكفي الوضوء، إنما كان حقه يتيمم بنية رفع الجنابة أو الاستباحة على ما يقول بعض العلماء، لكن لا شك أن التيمم رافع، لكن على كل حال كان حقه أن يتيمم لما دام أنه لا يستطيع الاغتسال، يتيمم لرفع الحدث. ولكن ومع هذا أنا لا أقول أن الجواب هذا فيه كفاية، لأن السائل لم يذكر سبب عدم تمكنه، فقد يكون سببا غير يعني مبيح له أن يترك الاغتسال، ولهذا لعله يعيد السؤال ويبين السبب في عدم التمكن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من اليمن هذه رسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الدعاء في صلاة الاستخارة، يقول: فضيلة الشيخ، هل الدعاء يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ الذي عليه أكثر العلم أنه يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة يقول: ثم فليركع ركعتين وغفر، ثم ليقول في الحديث الآخر في الوقت الأخرى: فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله. في اللغة العربية وعلى ما يقرر العلم أن ثم تقتضي الترتيب المتراخي، وهذا هو الذي عليه الجماهير أنه يدعو دعاء الاستخارة بعد الصلاة. ولكن شيخ الإسلام تيمية وهو أيضا رأي الحافظ بن حجر أنه يكون قبل السلام ويكون في دبر الصلاة، ولهذا نص كلام شيخ الإسلام يقول: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، ف